السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب ختان الإماء. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثتنا عجوز من أهل الكوفة جدة علي بن غراب قالت: حدثتني أم المهاجر قالت: سبيت وجواري من الروم، فعرض علينا عثمان رضي الله عنه الإسلام، فلم يسلم منا غيري وغير أخرى، فقال: اخفضوهما وطهروهما، فكنت أخدم عثمان. قوله رحمه الله: باب ختان الإماء. هذا داخل في ترجمة تقدمت قريبا، وهي باب خفض المرأة. قد أعاد رحمه الله تعالى هذه الترجمة الأثر السابق عن عجوز من أهل الكوفة عن أم المهاجر قالت: سبيت وجواري من الروم، أي إن الخفض هنا خفض للإماء. وتقدم أن حال المرأة العجوز لا يعرف، فالإسناد ضعيف. وتقدم أن خفض المرأة جاءت به السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبق الإشارة إلى بعض الأحاديث في الباب. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الختان للكبير. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 20 ومئة، ثم عاش بعد ذلك 80 سنة. قال سعيد: إبراهيم عليه السلام أول من اختتن، وأول من أضاف، وأول من قص الشارب، وأول من قص الظفر، وأول من شاب، فقال: يا رب ما هذا؟ قال: وقار. قال: يا رب زدني وقارا. قوله رحمه الله: باب الختان للكبير، أي الذي لم يختن في صغره، إما لكونه أسلم كبيرا أو لكونه لم يبلغه حكم الختان ومشروعيته إلا في الكبر. ولهذا عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة. فإذا كان كبيرا ولم يختتن فإن الختان واجب عليه، لأن طهارته التي هي شرط في صحة صلاته متوقفة على الختان، بإزالة هذه القلفة التي لا يتحقق مع بقائها طهارة. إلا أنه يراعى في ختان الكبير عدم الإضرار به، ويراعى أيضا وضعه الصحي وحالته، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. قال ابن عبد البر رحمه الله: وروى يونس عن ابن شهاب قال: كان الرجل إذا أسلم يؤمر بالختان وإن كان كبيرا. وكان عطاء يقول: لا يتم إسلامه حتى يختتن، ورأى مالك والشافعي وأبو حنيفة للكبير أن يختتن إذا أسلم. وهذا المعنى سيتضح أكثر فيما سيسوقه المصنف رحمه الله من نصوص في المسألة. قوله رضي الله عنه: اختتن إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو ابن 20 ومئة، ثم عاش بعد ذلك 80 سنة. وفي الرواية المتقدمة من طريق الأعرج عن أبي هريرة: اختتن إبراهيم عليه السلام بعد 80 سنة. وهذا فيه دلالة على مشروعية الختان للكبير، لأن إبراهيم الخليل عليه السلام اختتن وهو كبير. ولابن القيم رحمه الله في تحفة المودود كلام في الجمع بين هاتين الروايتين. قول سعيد بن المسيب رحمه الله: إبراهيم أول من اختتن، وأول من أضاف، وأول من قص الشارب، وأول من قص الظفر، وأول من شاب. وهذا معدود في نوع من العلم جمع فيه بعض السلف، وهو ما يسمى بالأوائل، وفيه كتب مفردة. فهنا اجتمعت عدة أمور كان فيها إبراهيم الخليل عليه السلام الأول، فإنه أول من فعل هذه الأعمال، وهي الختان والضيافة وقص الشارب وقص الظفر، وكان أول من شاب. قوله فقال يا رب ما هذا، لما رأى الشيب في شعره وفي لحيته قال وقار، قال يا رب زدني وقارا. وهذا صحيح الإسناد مقطوع، لأن الإسناد ينتهي إلى سعيد وهو تابعي رحمه الله. والشاهد من الحديث مشروعية الختان للكبير. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معتمر قال حدثني سالم بن أبي الذيال وكان صاحب حديث قال سمعت الحسن يقول أما تعجبون لهذا، يعني مالك بن المنذر عمد إلى شيوخ من أهل كسكر أسلموا ففتشهم فأمر بهم فختنوا، وهذا الشتاء، فبلغني أن بعضهم مات ولقد أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرومي والحبشي فما فتشوا عن شيء. قوله أما تعجبون لهذا، يعني مالك بن المنذر عمد إلى شيوخ من أهل كسكر، وهي منطقة في جهة العراق. قوله أسلموا ففتشهم، أي لما دخلوا في الإسلام واعتنقوه فتشهم، أي نظر من كان منهم غير مختون. قوله فأمر بهم فختنوا، أي من كان غير مختون أمر به وبادر إلى ختانه. وكان الوقت شتاء والجو باردا شديد البرودة، فكأن بعض هؤلاء حصلت لهم مضرة عندما ختنوا في ذلك الوقت، حتى إن بعضهم قد مات. ولهذا قال الحسن منكرا هذا الصنيع فبلغني أن بعضهم مات، لأنه بودر إلى ختانه في البرد الشديد، فلم يراعى ظروف الوقت مع كبر السن وضعف البدن. ومن المعلوم أن جرح الكبير ليس كجرح الصغير في سرعة الالتئام، وأيضا في الشتاء يتأخر برء الجرح لا كالصيف، ومن قواعد الشريعة لا ضرر ولا ضرار كما تقدم. ثم قال مستدلا ولقد أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرومي والحبشي فما فتشوا عن شيء، أي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتفتيش هؤلاء، إلا أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالختان، كما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتن. قال ابن رسلان رحمه الله الأمر به يقتضي وجوب الختان، وقول الجمهور. وكان ابن عباس يشدد في أمره فيقول لا حج له ولا صلاة إذا لم يختتن، والحسن يرخص فيه ويقول إذا أسلم لا يبالي ألا يختتن، قد أسلم الناس فلم يفتشوا ولم يختتنوا، والمذهب وجوبه إن أمن على نفسه من الهلاك للأمر به، وقد اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة. وفرق بين أن يؤمر من أسلم بالختان ويوجه إليه ويبين له حكمه، وبين أن يفتش ويؤمر به فيختتن، لأن من يؤمر بالختان سينظر في الأمر مراعيا في ذلك وضعه الصحي وقوة بدنه وتحمله لذلك ومناسبة الوقت، أما الذي يؤخذ فيختتن فهذا لا يراعى معه هذا الأمر. ولهذا فرق بين ما فعله مالك بن المنذر وأنكره الحسن البصري رحمه الله، وبين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمر من أسلم بالختان. والشاهد من ذلك مشروعية الختان للكبير، فالبخاري رحمه الله أورد هذا الأثر لهذا الغرض. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني سليمان بن بلال عن يونس عن ابن شهاب قال كان الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان وإن كان كبيرا. قوله عن ابن شهاب قال: هذا الأثر مقطوع. قوله كان الرجل إذا أسلم أمر بالختان وإن كان كبيرا، وشاهد هذا قد تقدم في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعوة في الولادة. قال: حدثني محمد بن عبد العزيز العمري قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة عن بلال بن كعب العكي قال: زرنا يحيى بن حسان في قريته، أنا وإبراهيم بن أدهم وعبد العزيز بن قرير وموسى بن يسار، فجاءنا بطعام فأمسك موسى وكان صائما، فقال يحيى: أمنا في هذا المسجد رجل من بني كنانة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يكنى أبا قرصافة رضي الله عنه 40 سنة، يصوم يوما ويفطر يوما، فولد لأبي غلام، فدعاه في اليوم الذي يصوم فيه فأفطر، فقام إبراهيم فكنسه بكسائه وأفطر موسى. قال أبو عبد الله: أبو قرصافة اسمه جندرة بن خيشنة. قوله رحمه الله: باب الدعوة في الولادة، أي بعد الولادة، وهذا نظير ما تقدم من الدعوة في الختان. قد سبق أن الختان للصغير نعمة، فكذلك سلامة المرأة من الطلق ومعاناة الولادة والوضع والشدة التي تصيبها وخروج الولد صحيحا معافى، فهذه كلها من نعم الله. وهذه الدعوة لم يأتي فيها شيء في السنة، وعليه فلا يتخذ شيء من ذلك سنة وأنه أمر مستحب أو مرغب فيه، لكن لو أن المسلم فعل دعوة بهذه المناسبة وصنع طعاما فرحا بسلامة ولده وسلامة أهله فلا حرج في ذلك. أما أن يتخذ ذلك سنة أو يعتقد مشروعية هذا العمل فهذا لا دليل عليه. قوله عن بلال بن كعب العكي قال: زرنا يحيى بن حسان في قريته، أنا وإبراهيم بن أدهم وعبد العزيز بن قرير وموسى بن يسار، فجاءنا بطعام فأمسك موسى وكان صائما. وبمناسبة إمساكه عن الطعام وعدم أكله لكونه صائما، روى له يحيى هذه القصة ليبين له أن الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، كما صحت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: فقال يحيى: أمنا في هذا المسجد رجل من بني كنانة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يكنى أبا قرصافة 40 سنة، يصوم يوما ويفطر يوما، فولد لأبي غلام فدعاه في اليوم الذي يصوم فيه فأفطر. فكأنه يقول لموسى ابن يسار: كن مثل هذا الصحابي الذي أمنا 40 سنة وشاركنا في طعامنا فأفطر في اليوم الذي يصوم فيه. قوله: فقام إبراهيم فكنسه بكساء، أي المسجد، ولفظه عند البيهقي: وقام ابن أدهم إلى المسجد يكنسه برداء. قوله: أفطر موسى، اقتداء بفعل هذا الصحابي. والشاهد من الأثر الدعوة في الولادة، لأنه قال: فولد لأبي غلام فدعاه في اليوم الذي يصوم فيه فأفطر، وهذا هو موضع الشاهد من السياق للترجمة. وسند هذا الخبر ضعيف، والسنة لم يثبت فيها شيء يتعلق بالدعوة في الولادة، على أن السياق إن صح يمكن أيضا أن يحمل على العقيقة، لقوله: فولد لأبي غلام فدعاه في اليوم الذي يصوم فيه فأفطر، أي دعاه عندما ذبح عقيقة في يوم سابعه. وصنيع البخاري رحمه الله وإراده لهذا الأثر في هذه الترجمة يدل على أنه يرى تعلقه بالولادة شكرا لله على سلامة المولود والأم.